فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه

بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت تصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاء ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكافٍ عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ليقولن الله

ادخلوا أبواب جهنم